قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. هذه الآية فيها استبعاد لإيمان اليهود، فقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم خطاب وجه لأهل الإيمان، فمن أهل الإيمان من يظن باليهود ظنونا حسنة وأنهم يوشك أن يؤمنوا، فالله سبحانه وتعالى يبين لأهل الإيمان حال اليهود فيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يصدقوكم وأن يتابعوكم على دينكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. إن التكذيب ليس بأمر حادث لهم، بل هم كانوا يكذبون من قبل عن عمد، وكانت عندهم كتب منزلة من عند الله، وليس فقط يكذبون بها بل يأتون بكلام الله ويبدلونه ويمحون آيات ويثبتون مكانها آيات أخر عن علم وعن عمد ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ويعرفون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، لا يحرفونه عن جهل بل يحرفونه عن علم وعن فقه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يعلمون وجوه الحق ووجوه الصواب. فيأتي أحدهم إلى آية من كتاب الله يمحوها ويبدلها بكلام من عند نفسه ويقول هذا من عند الله، كذبا وزورا وافتراء على الله سبحانه. فمثل هذا كيف يطمع في إيمانه وهو قد اختلق أقوالا ونسبها إلى الله وكذب على الله سبحانه وتعالى؟ وكما قال تعالى في آيات تفسر هذه الآيات: وما كان اليهود يصنعونه، يقول الله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، أي بالشيء المكتوب الذي كتبوه هم بأنفسهم، ويرتلون ما كتبوه بأنفسهم ترتيلا يوهمون الناس أن هذا المرتل من عند الله. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من عند الله وما هو من عند الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفي الآيات الأخرى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لذا استحق اليهود أن يسموا بالمغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ويتأكدون تمام التأكد أنه الحق، ومع تأكدهم من الحق يحرفونه عن عمد ويكذبون به، فلذا وسموا بأنهم مغضوب عليهم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ففريق منهم يقول لأهل الإيمان آمنا عند لقائه، فإذا خلا هذا الفريق إلى أكابره من أهل الكفر عاتب بعضهم بعضا، قال بعضهم لبعض أتحدثون أهل الإيمان بما عذبكم الله به ليحاجوكم به عند ربكم. فقوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما قضى الله به عليكم، فالفتح هنا بمعنى الحكم والقضاء، كما نقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، فمعناها ليس على المعنى المتوهم الذي يتوهمه كثيرون حينما يسطرون في مقدمات الكتب وصفحات الكشاكيل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إنما معناها ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق. ومنه في التنزيل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فاليهودي الساذج كما نسميه في زمننا قليل العلم قليل الفهم، هو يعرف ما الذي حدث لأجداده، ما الذي حدث لبني إسرائيل. فيأتي هذا اليهودي الذي لم يتعمق في المكر ويتعمق في الدهاء يقول للمسلمين يا أهل الإسلام أجدادنا اعتدوا في السبت، اصطادوا يوم السبت، فلما اعتدوا في السبت مسخوا إلى خنازير. يتكلم على نواياه وبسذاجته ويتكلم بالحاصل، أبونا حصل له كذا وكذا، أجدادنا مسخوا قردة وخنازير لما اعتدوا في السبت، ويحكون بهدوء وبلا ترو ما حدث لآبائهم وهو صدق. فيذهبون إلى الكبار، كبار الطغاة من اليهود، فيقولون لهم أتحدثونهم، أتحدثون أهل الإيمان جزاك الله خير بما قضى الله به على أجدادكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أي كيف تخبرونهم بالفضائح التي حصلت لنا، اكتموها حتى لا يحتجوا بها علينا عند المناظرات، هكذا يقولون. فهذا معنى قولهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، تحدثون أهل الإيمان بما فتح الله عليكم أي بما قضى الله به على آبائكم وأجدادكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فالله يرد على هؤلاء ويقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون قليل العلم ليسوا بقراء ولا كتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قيل في معنى أماني إلا قراءة فقط، فالأماني تطلق على معنيين أو تطلق على معان شهيرة، منها من معاني كلمة الأمنية أو الأماني التلاوة أو التلاوات، ومن معاني كلمة الأمنية أو الأماني ما يتمنه الشخص ويرجوه. فالدليل على المعنى الأول قول الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا ما أوحي إليه، ألقى الشيطان في أمنيته أي أدخل الشيطان شيئا في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فالشاهد منه قوله إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فمعناه إلا إذا تلا، ألقى الشيطان في أمنيته أي أدخل الشيطان في تلاوته. ومن شواهد العرض على ذلك قولهم في شأن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير، أي أنه تلا القرآن في أول الليل في المغرب والعشاء، وبعد ذلك هجم عليه من أسماهم الثوار فقتلوا وفصلوا رأسه عن جسمه وسال الدم على مصحفه كما يذكر في بعض الكتب. فالشاهد اللغوي: تمنى كتاب الله أول ليله، أي تلا كتاب الله أول ليله. فقوله تعالى: ومنهم أميون، أي لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون التوراة إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم، يرددونها ولا يفهمون ما فيها. ومنهم من العلماء من قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ومع جهلهم يتمنون على الله أمانيا ويريدون من الله أمورا. قال تعالى: وإنهم إلا يظنون، أي يبنون أعمالهم وأقوالهم على الظنون الكاذبة والأماني الخادعة، التي منها قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، فهكذا تلقوا من كبرائهم أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله وأنهم شعب الله المختار كما يقولون في هذه الأزمان، إلى غير ذلك من الأمنيات الخادعة التي يمني بعضهم بعضا بها. وكيف يكونون كذلك أحباء الله، وكيف يكونون شعب الله المختار وهم ينشرون الربا في الناس، ويدعون أن يد الله مغلولة، ويدعون أن الله فقير وهم أغنياء، وكذلك يدعون في التوراة المحرفة عندهم أن الرب سبحانه وتعالى التقى بموسى في طور سيناء فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيف يزعمون أنهم أولياء لله وهم ينشرون الرذيلة والفحش ومسيطرون على إعلام العالم، يبثون من خلاله كل القاذورات وكل أنواع الفسق والضلالات والدعارة والمجون، وكيف يزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه وهم المسيطرون على البنوك في العالم، البنوك الربوية أقاموا لها صروحا مشيدة في كل دول العالم، وما زالوا ولا يزالون يشعلون الحرب في بلاد العالم ويبغونها عوجا، ولكن الله يسلم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فكيف يكون أمثال هؤلاء أولياء لله من دون الناس؟ قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي لا تبنوا على ظنون، فإن الظنون في الغالب أكذب الأحاديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول تعالى في شأن الكفر: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل فيها معنيان وتكرر ذكرهما، وينبغي أن يعلم هذا المعنى وذاك المعنى. المعنى الأول أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وبهذا قال فريق من أهل العلم بناء على الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيه ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. والثاني أن الويل تهديد شديد ووعيد أكيد للمكذبين أو لمن ذكر الويل لهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهذا شأن اليهود، يكتبون أشياء في التوراة بأيديهم وينسبون هذا المكتوب إلى الله، وكما سلف فإنهم يرتلونه بعد تلاوته، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ففارق بين المسلم المقر بالكتاب العزيز ولكنه يتخلف عن بعض العمل، وبين اليهودي الذي يجحد التوراة ويفتري كلاما وينسبه إلى الله. والحمد لله هذا ليس بموجود في المسلمين، لا تجد مسلما مهما كان عاصيا ومهما كان مرتكبا لكبيرة، لا تجده أبدا يحذف آيات القرآن ويأتي بقرآن من عند نفسه، بكلام من عند نفسه، ويقول هذا من عند الله. إن فعل ذلك كفر وخرج من دين المسلمين. فينبغي أن تعرف كيف وأن أحكام الكفار تلحق باليهود، ذلك لأنك أحيانا إذا جهلت معاني الكفر وإذا جهلت طرائق الكافرين نزلت الآيات التي في الكفر على المسلمين وأنت لا تشعر. وكما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما الحامل لهم على ذلك؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فأحدهم يحكم بين الناس، تقدم ليحكم بين الناس ويقضي بين الناس بأقضية، فيقول لهم أنا أحكم بينكم بما في التوراة، فيرى الغني يجنح إلى ماذا؟ يرى الغني يجنح إلى رأي معين ويريد أن يقضي للغني بناء على رشوة يقبلها من الغني، فيهز رأسه بكلام كتبه من عند نفسه وأثبته في التوراة المنزلة من عند نفسه، يكتب الكلام من عند نفسه ويترنم به ويلوي رأسه بهذا الكلام، موهما الناس أن هذا المتلو من عند الله سبحانه وتعالى، يوهم الناس أن هذا المتلو من عند الله سبحانه، ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم من الصنيع الذي صنعوه بأيديهم، وويل لهم من هذا الكسب المحرم الذي اكتسبوه من جراء هذا النصب وهذا الكذب وهذا الفجور والاحتيال. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا معتقد فاسد لليهود، وبناء على المعتقد الفاسد تصرفوا تصرفات فاسدة. فالمعتقد الفاسد ينبني عليه عمل فاسد، فقالوا إن النار لا بد وأن تمسنا أياما قليلات هي التي عبدنا فيها العجل، فسنعذب هكذا يقولون في النار لمدة 7 أيام أو 8 أيام قدر الأيام التي عبدوا فيها العجل، وبعد ذلك نخرج منها، فسواء علينا، هكذا يقولون، أطعنا أم عصينا، قتلنا أم لم نقتل، سرقنا أم لم نسرق، لا بد وأن تمسنا النار أياما معدودات وبعد ذلك نخرج. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حبرا من أخبارهم فقال: من أهل النار؟ قال: يا أبا القاسم، نمكث فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. فمعتقد اليهود الذي حملهم على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأميرين بالقسط من الناس معتقد فاسد أنهم سواء أحسنوا أم لم يحسنوا، أساءوا أم لم يسيئوا، فالنار ستمسهم أياما معدودات، تلك التي عبدوا فيها الأجل. فعلى ذلك استوى عندهم قتل الأنبياء من إكرام مع إكرام الأنبياء، استوى عندهم الفحش مع طيب القول، استوت عندهم الأمور، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أوعدكم الله بهذا وأنزل هذا في كتابه فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قيل في أم إنها استفهام للإنكار، وقيل إن أم هنا بمعنى بل، فكثيرا ما تأتي كلمة أم ليست على بابها من الاستفهام، وإنما تأتي بمعنى بل، فيكون المعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه بلى من كسب سيئة، والسيئة هنا الكفر، والسيئة هنا الشرك، والسيئة هنا الكذب على الله، لأن هذا الذي يوجب الخلود، أما سائر السيئات فلا توجب الخلود، لا يوجب الخلود إلا الشرك بالله سبحانه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ألم به جرمه وشركه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك ذكر من قبل، وهذا أصل أصيل في التفسير، أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، فترى كلمة ككلمة السيئة تأتي أحيانا بمعنى الكفر، وأحيانا بمعنى الكبيرة، وأحيانا بمعنى الصغيرة، من مجيئها بمعنى الصغيرة. قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، تأتي بمعنى الكبيرة كما قال تعالى في شأن قوم لوط، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهي الكبائر المعروفة، تأتي بمعنى الكفر كهذه الآية التي نحن بصددها، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه لا خلود إلا مع الكفر. ونحوه في التنزيل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهاقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكما سلف بيانه كلمة ككلمة الأمة، كلمة الأمة أحيانا تأتي بمعنى الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، تأتي أحيانا بمعنى جماعة الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، تأتي بمعنى الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة، تأتي بمعنى الفترة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فتتعدد معانيها، تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قيل وأحاطت به خطيئته مات على الكفر ولم يتب منه والعياذ بالله. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بعد ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، فلهذا أطلق على القرآن مثاني عند فريق من العلماء كإجابة على سؤال لماذا يطلق على القرآن مثاني. قال فريق من أهل العلم لأنه يثني بذكر حال الأبرار بعد ذكر حال الأشرار، هذا أحد الأسباب. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق العهد المؤكد باليمين، والميثاق في الأصل كل ما تحدث به الثقة في النفس، فلما كان العهد المؤكد باليمين يحدث الثقة في النفس تعاهدني وتقسم لي أطمئن إليك. أطلق على العهد المؤكد باليمين ميثاق. فقد يكون الميثاق شيء مكتوب وموقع عليه فيسمى أيضا ميثاق، لأن الثقة تحدث بمثل هذا. فعلى ذلك الميثاق العهد المؤكد باليمين، والعهد الذي أخذته الرسل على أممها وأقرت به الأمم. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل على ماذا؟ لا تعبدون إلا الله. وهذا أصل الأصول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. قد تقدم مرارا أن هذين الأصلين المذكورين في مطلع هذه الآية الكريمة، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، أعظم حق لله ثم أعظم حق للبشر بعد رسل الله. فأعظم حق للبشر حق الوالدين بعد حق رسول الله، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ولذلك ولأن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم صرفت فيه الآيات، بمعنى نوعت فيه الآيات، تتنوع الآيات لكن تثبت المعاني المتفق عليها. فمن ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعاقبها وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تتأكد هذه المعاني. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. فأعظم حق للبشر بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، هم أولى الناس بك وأحق الناس بك في الإحسان الدنيوي. أما الموالاة الإيمانية فلها أبوابها ولها طرائقها كما لا يخفى. ولذلك فإن أشرف الأعمال، أو من أشرف الأعمال، الجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية لم يقدم على بر الوالدين. أي العمل أفضل يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. هكذا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله أريد الجهاد معك. قال عليه الصلاة والسلام: تريد الجهاد معي؟ قال: نعم أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. حي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني البارحة في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فالبر بالأم كان سببا عظيما من أسباب وراثة الجنان. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أويسا القرني وبين أنه خير التابعين، ذكر في التعليلات لذلك أنه كان بارا بأمه، ولبره بأمه استجيبت دعواته فكان به برص، ذلكم المرض الذي عجز الأطباء ولا يزالون عجزا عن إيجاد دواء له. هذا المرض البرص دعا أويس ربه فشفاه، وكان من توسلاته التي يتوسل بها إلى ربه بره بأمه. فبرك بأمك سبب لإجابة دعواتك ولدفع البلاء عنك. ألا ترون أن الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة توسل أحدهم ببره بوالديه الشيخين الكبيرين اللذين ترك في البيت وذهب هو يبحث عن غبوق لهما فأتى باللبن متأخرا، جاء وقد نام فوقف على الباب، رأى الوالدين نائمين لم يكره أن ينغص عليهما نومهما، لم يرضى أن ينغص عليهما نومهما، ولم يرضى أن يشرب أبناؤه قبلهما وهما شيخان كبيران، فلم يزعجهما ولم يقلقهما، بل وقف على الباب من الليل حتى طلع الفجر يبتغي بذلك وجه الله، ثم سقي الوالدين. فكان هذا، كان التوسل بهذا سببا في تفريج الكربات. وفي المقابل الغموم والهموم تلحق بسبب العقوق. ولا يخفى عليكم أن جريجا ابتلي عياذا بالله برؤية المياميس النسوة الزواني بسبب دعوة أمي عليه، لما جاءته أمه في صومعته وكان يصلي يا جريج يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، يعني يا رب أنا في صلاة أمي تناديني، كررت النداء يا جريج يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فانصرفت داعية عليه تقول اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس أي النسوة الزواني، ما دام لم ينظر في وجهي فلينظر إذن في وجه النسوة المياميس. وانصرفت. وكان في بني إسرائيل امرأة يتمثل بجمالها وحسنها، وهذه المرأة جلست يوما مع الإسرائيليين وهم يتذاكرون جريجا وعبادة جريج ويثنون عليه خيرا، قالت إن شئتم لأفتنن جريجا، قالوا إن استطعت افعلي، فذهبت إليه تناديه وتعرض نفسها عليه، واستجيبت دعوة أمه، والحمد لله إنها ما دعت إلا برؤية وجوه المياميس فقط، وإلا لو دعت بغير ذلك لكان نكدا. فلما أبى عليها ورفض عرضها السيء الموبق، ذهبت ومكنت نفسها من راع من الرعاة، فوقع عليها وحملت وولدت، وجاءت بالولد إلى قومها وقالت هذا من جريج قد فتنته، فذهبوا إليه واستنزلوه ضربا وركلا بالأقدام وضربا، وهدموا له الصومعة وهم ينادونه يا فاجر يا باغي يا بك وبك. فقال ماذا حدث وهو يتعجب من الذي حدث، قالوا أليس فعلت كذا وكذا، قال ائتوني بالغلام. فدعوا الغلام فقال له يا بابوس من أبوك؟ قال أبي هو الراعي. فسلمه الله لأنه كان مجتهدا، سلمه الله لأنه كان مجتهدا. فالحاصل أن بر الوالدين من أسباب السلامة والنجاة واستجابة الدعاء، وأن عقوق الوالدين من أسباب المصائب والنكد والعياذ بالله، وليس في الدنيا فحسب بل وفي الآخرة كذلك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبارك الله فيكم. بر الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة عند الكبر، إذ الله قال ما لا يخفى عليكم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، وقال الصحابة بعده آمين، ثلاث درجات في كل درجة يقول هذا. فسألوه بعد، قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فبر الوالدين من أعظم القربات، ولا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. فكما قال القائل بالإصطلاحات العصرية، وهذا يقذف به في وجه الذين يقولون إن الإسلام ينتقص المرأة، فإذا قلتم بالإصطلاحات العصرية لمن الميدالية الذهبية ثم الفضية ثم البرونزية، كلاها أمك ثم أمك ثم أمك وفي النهاية ثم أبوك، أفي هذا انتقاص للمرأة عند هؤلاء المغفلين الجهل الحمقى الذين يطعنون في ديننا؟ هل إذا كان في ديننا قوله تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في ديننا أمك وأباك، أختك وأخاك، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فالحمد لله ربنا الذي خلقنا، خلق الرجال وخلق النساء وهو أعلم بهم، ولا يشرع لهم إلا ما ينفعهم، ولا يشرع لهم إلا ما هو في وسعهم وفي طاقتهم، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء. فالذي يتهم الإسلام أن فيه ظلم للمرأة إنما يتهم رب العالمين، ولا يفعل ذلك إلا مكذب كافر والعياذ بالله. ولا يستطيع أن يقول إن الله ظلم المرأة إن كانت عنده مسحة من إيمان، ولا فالقرآن هذا كتاب من؟ الذي فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، إنه كتاب الله سبحانه، هو الذي فيه رجال قوامون على النساء. فربنا ليس بظلام للعبيد، هو الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير. توالت النصوص المذكرة بالإحسان إلى الوالدين، وخاصة عند كبرهما كما سلف، ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، سعد بن أبي وقاص رأى أن لنفسه فضلا على غيره لكونه على سبيل المثال يعطي هذا ويدافع عن هذا ويصل هذا، رأى سعد أن لنفسه فضلا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نعم أنت شاب قوي وتسعى للكسب، لكن كان بالإمكان أن تخسر، ولولا أم عجوز أنت ترعاها وأب شيخ كبير في البيت ينتظر عودتك لخسرت، ولكن يوسع الله عليك في الأرزاق، ويدفع عنك الله البلاء، ويصرف الله عنك الشريرين بسبب ضعف أنت تقوم عليهم أو أنت تعولهم أو أنت تسعى في سد عوزهم. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم. قيل المعنى: أتوني بضعفائكم، ذكروني بهم حتى يتوسل إلى الله عز وجل بدعواتهم أو بأنه يقوم عليهم أو بأنه يكرمهم. كذا قال البعض في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، وفي شرح قوله: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فإذا كان هذا في الضعفاء عام، فكيف إذا كان الضعفاء هم أقرب الناس إليك، هم والداك؟ فكان لزاما عليك أن تقول ما أمرت به رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لما وقف عبد الله بن عمر وقتا طويلا مع رجل أو مع امرأة عجوز أو رجل شيخ كبير وقتا طويلا، فقال له قائل: لماذا كل هذا الوقت أضعت وما هذا؟ قال: إن هذا الرجل كان صديقا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. فإذا كان أبوك يقوم على أيتام فمات أبوك، فقم أنت إذا كان الله وسع عليك بوصل الأيتام الذين كان أبوك يصلهم، وبالحنو على الأيتام الذين كان أبوك يحن عليهم، فهذا نوع من البر لأبيك، وإذا فعلتها استمر الثواب واصلا إلى أبيك بعد الموت. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أيها الإخوة، من الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل وعلى الأمم عموما في الكتب المنزلة من عند الله أن لا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. إحسانا إن خالفاك في المعتقد، إن خالفاك في المعتقد وكفر بالله، فربنا يقول في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. وفي هذا قوله جل ذكره: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآيات. أخذ الميثاق على الأمم أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا، أخذ عليها الميثاق أن تحسن إلى الوالدين. إذا قال الخليل إبراهيم لأبيه لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا، ابتعد عني لا أريد أن أراك ولا أرى وجهك زمنا طويلا وأجرني مليا، قال: وبكل أدب سلام عليك، أي لن أقول لك إلا قولا سالما من الأذى، سالما من الخلل، سالما من الفحش. ثم وقبل أن يعرف الحكم: سأستغفر لك ربي. ولكن وبعد أن علم أن الاستغفار لا يجوز تراجع عن هذا كما هو معلوم. فالحاصل أن الميثاق أخذ على الأمم والتي منها بنو إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله وأن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فيهنيئا له من وفق لبر والديه، يهنيئا له من وفق لتوحيد ربه لتوحيد خالقه، يهنيئا له من اجتنب الشرك بالله. جنبنا الله إياكم الشرك والكفر وكل ما يغضب الله عز وجل، وألزمنا الله إياكم تقوى، وأعاننا الله على البر بالوالدين أحياء وأمواتا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: ما حكم توزيع تركة الأب في وجود الأب؟ هذا لا يجوز إلا إذا وهب الأب هبات فليعدل في الهبات أثناء حياته. أيضا يقول: أو إذا كان هناك شر ينتظر من شخص فلتكتب الأوراق وتحفظ مع شخص أمين، لأن الله لا يدري من يموت، لأننا عفوا لا ندري من يموت أولا. سؤال غريب يقول: هل حزب النور يكفر؟ أعوذ بالله من الضلال بهذه الطريقة. الناس الذين طرقوا باب هذا الحزب وإن كان فيه خلل وإن كان فيه ما فيه كسائر الأحزاب، لكن نحسبهم يرجون تقليل المفاسد وتحكيم شرع الله، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم والله أعلم. يسأل: هل أذهب إلى الانتخابات وأدلي بصوتي أم أترك الذهاب؟ لا، أدلي بصوتك ولا تترك سويرس الذي يحارب الله ورسوله، يتقلد زمام الأمور ويسن للبلاد سننا سيئة. هكذا ينبغي أن نقلل المفاسد في مسألة الإدلاء بالأصوات والله أعلم. يقول: كيف أرى النبي في المنام؟ ادعو الله أن تراه في المنام وأن ينفعك بهذه الرؤية. يسأل سائل عن تثبيت القرآن، كيف يثبت القرآن؟ قل: والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا. ففي الليل صلي بما تحفظ، اجتهد، وفي النهار اتلوه، بدلا من اللغو والقيل والقال اتلو كتاب الله وأكثر من استماع القرآن، فهذه سبل تثبيته بإذن الله تعالى. يسأل عن بعض الجماعات التي تبيح السينما والموسيقى، لكن ما أدري ما السؤال. السينما بوضعها الحالي في جملتها تحمل قذرا ودنسا ولوثا، ولا يحل النظر إليها بما نراه الآن في هذه الأزمان من القذرات التي تملأ البلاد والعباد. والموسيقى قد علمتم النص الوارد فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: أرضنا عندنا، أرض المقابر عندنا، إذا حفرنا في عمق الأرض تظهر المياه بعد متر، فلو ارتفع القبر قليلا عن سطح الأرض هل في حرج لمنع أذى الأموات؟ لا حرج في ذلك، وستكون ضرورة والله أعلم. رجل مركب أسطرة يتبول من خلالها وينام على السرير، هل يجوز أن يصلي بالقسطرة؟ هذه ضرورة، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول: أعمل مديرا لإحدى دور تحفيظ القرآن ويعمل في الدار أخوات في قسم الحضانة، هل يجوز لي تقييم الحضانة في وجود المدرسات مع العلم أنهن مزدلات للنقاب؟ إذا كنت شابا يخشى عليك من الافتتان فابتعد واجعل امرأة تقوم عليهن بهذه الطريقة. أما كنت كبير السن وهن صغيرات ومعك زوجتك والفتنة مأمونة أمنا تاما، فالضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. أما أن تترك شابا فحلا يدخل على الأخوات في سنه ويناقشهن: رققي يا فلانة، فخمي يا فلانة، فكم من مفسدة جرت بسبب مثل هذا تحت أي شعار وتحت أي ستار كان. والنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يؤمن شيخ على فتى، ولا طبيب على فتى، ولا وزير على فتى، ولا مدير على سكرتيرته، ولا مدرس مع طالبة أبدا، كل هذا يمنع، إياكم والدخول على النساء، هكذا قال الرسول. أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. ومن المحرم والقبيح جدا أن تدخل امرأة عند طبيب أمراض النساء يخلو بها للعلاج، والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا من أشد المحرمات. هل يجوز المسح على الشال؟ لا، عند الجمهور لا يجوزون هذا إلا إذا مسحت على مقدم الناصية وأتممت على الرأس والله أعلم. يقول: أريد مصحفا طبعة الملك فهد، هل يجوز أن أستأذن أهل المسجد المجاور لبيتي وأخذ من المسجد أم أدفع ثمنه وأشتريه؟ لا تقرب مصحف المسجد تأخذه لبيتك، يعني شاء الله أن يكون للمساجد عمار يعمرونها بالمصاحف بالذكر، وشاء الله أن يكون هناك سرق يسرقون من بيوت الله. هذه سنة الله في الخلق، هناك من يعمر المساجد وهناك من يسرق من المساجد، فاختر لنفسك ما شئت. اترك مصحف بيت الله في بيت الليل إذا أتيت بشيء أفضل منه أنفع للمصلين، أما أنك تأخذ الجيد لبيتك وتتعلل بآل الوهية فلا تفعل. يقول ما صحة هذا المنسوب إلى أبي هريرة: ذهب الناس وبقي النسناس، قيل هم النسناس؟ قال: الذين يشبهون الناس وليسوا بناس. كلام باطل لا أعرف له أصلا. هل وردت رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده؟ لا أعلمها، إنما اللفظة الصحيحة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما حكم التسويق الشبكي؟ من قبل أفتي بأن التسويق الشبكي بما هو عليه الآن حرام للغرر وجهالة السلع المستعملة. هل هذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟ لا يصح. هل يصح أن نقول: اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها؟ ابتعد عن هذه اللفظة لما تحمله من شرك وأنت لا تشعر. وكذلك سمعت اليوم وأنا أتصل بشخص، شخص يتغنى لحزب النور ببعض الأغاني كذا، ويقول في ثنايا أغانيه مقولة أراها تتقى لأن فيها شرك: من أجلك فقط يا مصر أسسني حزب النور. إذا كان من أجلك فقط يا مصر فعملك لا ثواب فيه ولا أجر له، إنما تعمل حتى تثاب من أجل الله، لا تقل من أجلك يا مصر وصباح النور يا مصر. كلام يعني عياذا بالله، كلام يعني لا يكاد لا تلم منه روح الإيمان ولا روح صباح الخير يا مصر صباح النور يا مصر. ما هذا؟ لا يليق أبدا بصالحين أن يجعلوا مثل هذا الكلام التافه التالف. يعني الكلام تافه يستحي الشخص العفيف أن يسمعه، كلام ما فيه إلا ذكر لوجه الله فقط، هي الكلمة الطيبة. وما وراء ذلك ينبغي أن يستحي واضع هذا شعارا لهم من هذا الكلام ما أستطيع أن أصفه. إذا كنت تعمل عمل لوجه مصر وتقول صباح النور يا مصر نورك صبح يا مصر، كلام أقرب إلى كلام السوقة مش كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يزال هذا والله أعلم. اضطرت امرأة لوضع مال ابنتها اليتيمة في بنك، هل يجوز إنفاق الفوائد في دعم القنوات الفضائية؟ لا، دعم، خذي الفوائد اعملي بها مجاري أو ارصفي بها طرق عامة أو اعطيها الفقراء بعيدين عنك فقط. والقنوات الفضائية في الحقيقة مسألة صرف الزكوات والصدقات لها، أما الصدقات فلا تجوز إجمالا، لا تجوز الزكوات للقنوات الفضائية، أما الصدقات فلا بد أن تميز أيضا أن القنوات ممزوجة بالناحية التجارية، القنوات ممزوجة بالناحية التجارية، فشخص يتصدق وبعد ذلك القناة تباع بكذا مليون مثلا، من على من تعود عائدة هذه الصدقات؟ فلا بد أن يميز الشيء الذي يتصدق فيه من الشيء الذي هو وقفي لله تعالى، وعلى أصحاب القنوات أن يراعوا هذه المسألة حتى لا تختلط أموال الوقف في أموال الصدقات في الأموال التجارية. يقول: شاب ضرب ابني على عينيه فأصبح لا يرى، فكم مقدار الدية؟ دية العين نصف الدية، دية العين نصف الدية، والدية دية العين نصف الدية دية يقدرها المسؤولون في الأزهر على نظام الفضة، مقدارها تقريبا 36.5 كيلو جرام فضة. إذا قلت جرام الفضة الآن بعشر جنيهات، فتكون الدية كاملة للرجل 365 ألف جنيه، دية المرأة على النصف من دية الرجل ستكون 182 ألف جنيه ونصف تقريبا، يعني 186 ألف. على كل العين إذا ذهب الإبصار بها تماما هي نصف الدية، فإذا كانت خطأ فعلى العاقلة، على عاقلة الضارب. حديث الصمت عند ثلاث، عند تلاوة القرآن وتشييع الجنازة وعند الزحف عن رسول الله ضعيف، لكن ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكرهون، أنهم كانوا عفوا يستحبون الصمت عند ثلاث من الجنازة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد.